تشاهدون الآن برنامج واحة السنة والشيخ هشام البيلي. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة. تعطر قلبنا دوما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. سيرنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقينا وإياكم دعاة للتوحيد والسنة، وأن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يميتنا وأن يقبضنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وموضوعنا في هذا البرنامج المبارك هو ما بدأناه منذ عدة أسابيع حول شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للعلامة الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. ونكرر ونقول في بدء كل حلقة بأن موضوع هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه يعالج موضوعا خطيرا جدا، وهو موضوع البدعة، وإن شئت فقل هو يعالج موضوعا يخالف أصل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحنيفية السمحة وبالملة الرشيدة المستقيمة، فمن خرج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الضال المبتدع. فلا مدخل في دين الله تبارك وتعالى للأهواء ولا للآراء ولا للاستحسانات العقلية ولا غير ذلك، بل أنت مسلم، إذن أنت مستسلم. مستسلم لما؟ لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تخرج عن هذا، هذا هو الدين، وهذا يكفي بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا تمام منته ونعمته وكمال دينه حين قال الله عز وجل ممتنا على هذه الأمة بهذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتذكروا أحبتي في الله قول النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا: وستفترق أمتي على 73 فرقة. على 73 فرقة هذه الأمة، رغم أنها أمة الخيرية، ورغم أنها أفضل الأمم على الإطلاق، ورغم أنها أكثر أهل الجنة كما جاء في الصحيحين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الرواية الصحيحة هي الجماعة، فالجماعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذا أنصح نفسي أحبتي في الله وأنصح إخواني وأخواتي بالاستقامة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، وألا ننحرف وألا تجرفنا الأهواء والآراء، فنلقى الله تبارك وتعالى على رأي جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو صوفية أو غير ذلك من هذه الفرق الضالة. بل إن الذي مرجوه الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يميتنا وإياكم على توحيد الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وإننا في هذه الليلة نتناول معكم الفصل الخامس من هذا الكتاب المبارك، وما زلنا في الباب الأول الذي يناقش البدعة من جهة التأصيل، البدعة من جهة بيان حدها، حتى ندخل بعد الباب الأول في الواقع العملي التطبيقي لهذا الكلام الذي ذكره المؤلف كواقع تأصيلي. الفصل الخامس في ذم البدع والتحذير من الابتداع في الدين، في ذم البدع والتحذير من الابتداع في الدين. ذكر رحمه الله تعالى جملة آيات وجملة أحاديث تحذر أو يحذر فيها الشارع من الوقوع في البدعة. فمن ذلك قال رحمه الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية الأولى التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على ذم البدع. ما الآية؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رحمه الله تعالى: فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة. فسبيل الله هو السنة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الإسلام تطبيقا عمليا في أقواله في أفعاله في قضايا وأحكامه صلى الله عليه وسلم. فقد كان قدوة، كان صلى الله عليه وسلم مطبقا للقرآن بما فيه، ناقلا القرآن إلى الأمة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق النبي، سأل عن خلق النبي. طبعا عائشة رضي الله عنها لو جلست بقى تتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل فلن تنتهي، لن تنتهي، كان وكان وكان وكان، لن تنتهي. ولكنها رضي الله عنها بفصاحتها وبلاغتها وأيضا حسن منطقها أعطت السائل كلمة واحدة هي في الحقيقة جملة مانعة ماتعة، قالت: كان خلقه القرآن. إذن السبيل هو السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل وسنعود إن شاء الله. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، فهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، آية في ذم الابتداع في الدين. قال رحمه الله تعالى: فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، وأما السبل وهي التي أمر الله تبارك وتعالى بتركها وحذر منها فهي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط القويم، وهم أهل البدع والأهواء. هذه السبل هي سبل أهل البدع والأهواء، وليس المراد سبل المعاصي. انتبهوا، هذه عبارة مهمة جدا، حطوا تحتها خطا. قال: وليس المراد سبل المعاصي ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل، هذه سبل أهل البدع، سبل أهل الضلالات. هل هي سبل المعاصي؟ هل هي الزنا؟ هل هي الربا؟ هل هي قتل النفس؟ مع أن الله سبحانه وتعالى حرم هذه المعاصي وأمرنا الله تبارك وتعالى باجتنابها، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أيضا باجتنابها ونهانا عن اقترافها. لكن هل هي المراد في الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ عرفنا صراط الله سبحانه وتعالى الذي هو السنة الذي هو ما جاء في القرآن، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم أمرنا أن نتبعه وأن نسأله الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا. نحن في كل ركعة ماذا نقول؟ إذا وقفنا في الصلاة وقرأنا بفاتحة الكتاب نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ وصراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. هذه الدعوة اختارها الله تبارك وتعالى لتكون واجبة، فلا تصح صلاة بغير هذه الدعوة، لأنه لا تصح صلاة بغير الفاتحة. والفاتحة قسمان، القسم الأول ثناء على الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني دعاء. وهذا الدعاء ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرفنا هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بالتزامه والاستقامة عليه. طيب، قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، عن طريق، عن الصراط المستقيم. ما السبل هنا؟ أرجو أن نعي هذا، فهي من النقاط الثمينة في هذا اللقاء الليلة إن شاء الله. ما السبل؟ قال سبل الأهواء وأهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي. طيب ليه يا شيخ علي؟ ليه مش المراد سبل المعاصي؟ سبل أهل البدع وسبل أهل الأهواء وسبل أهل الاختلاف والتفرق، ليه مش سبل المعاصي؟ قال لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهات التشريع. الله أكبر، هذا كلام نفيس جدا وجميل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل هذه ستتفرق بالأمة عن سبيل الله. طيب لو قلنا المعاصي، هل المعاصي تسلك على وجه التقرب إلى الله، على وجه يضاهي الشرعية؟ يعني الآن مثلا رجل يزني، رجل يأكل الربا، امرأة راقصة مثلا، يعني هل هذا يخشى أن يقتدي الناس بذلك، بهؤلاء، على وجه التقرب إلى الله؟ نعم، في ممكن الناس تقتدي بهؤلاء، لكن ليس على وجه التقرب. ولهذا لا يمكن نلقى عاصيا إلا إذا دعونا إلى ترك المعاصي، قل يا عم الشيخ معلش، يعني ادعينا الله سبحانه وتعالى، والله نحن نعلم أننا مقصرون، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. ما في واحد قال وخرج على المنبر يوما وقال أيها الناس عليكم بالزنا فإن الزنا بديل عن الزواج، ما قال أحد كده. ولا واحد طلع على المنبر يوما يقول أيها الناس إن الربا حلال وإن الربا كذا وكذا، ما أحد قال. فالمعاصي وإن كانت خطيرة إلا أن أحدا لم يسلكها تقربا إلى الله مضاهاة للشريعة، فيبقى أن يكون معنى السبل هي سبل أهل الأهواء والبدع. يبقى المراد من قوله صلى الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل، أي ولا تتبعوا سبل أهل الأهواء والبدع، اللي هما كام؟ 73 فرقة، 73 فرقة. ولهذا أنا أقول لحضراتكم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أن هذا التفرق ليس في المعاصي ولا في فروع المسائل، وإنما هذا التفرق فيما يتعلق بالمنهج والفكر. نعم، فيما يتعلق بالمنهج والفكر لا في المعاصي. مش مثلا هذه فرقة الزناة، وهذه فرقة المرابين، وهذه فرقة مثلا أكلت أموال الناس بالباطل، وهذه فرقة قتلت النفوس، لا أبدا. ما هذه فرقة؟ ولكن هذه فرقة الجهميين، هذه فرقة المعتزلة، هذه فرقة الأشاعرة. هذه الفرق كلها تفرقت في أي سبيل؟ في أي شيء؟ تفرقت فيما هو من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. انحرفت عن هذا المنهج، بعدت عن هذا السبيل، إلا فرقة واحدة وطائفة واحدة هي التي أخذت بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى التفرق ده تفرق في المنهج، التفرق ده في أصول الاعتقاد، التفرق نعم في هذا الباب. أما في المعاصي فلا يقال لمن عصى الله إنه في فرقة، ولا يقال حتى لو فتح رجل بيت دعارة لا يقال فرقة من فرق المسلمين، ولكن يقال عصاة. فقول الله يا أمة الإسلام انتبهوا، فقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إنما هذه الآية في بيان سبيل أهل السنة والجماعة وسبيل أهل الفرقة والاختلاف والبدع والأهواء. فمن أراد سبيل الله فهو سبيل أهل السنة والجماعة، ومن أراد السبل فهي سبل الشيطان التي يجرف بها الأمة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث، حديث ابن مسعود الذي رواه النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا يعني مستقيما ثم قال هذا سبيل الرشد، خط مستقيم، قال هذا سبيل الله، هذا سبيل الرشد، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، عن هذا يمين هذا الخط وعن شمال هذا الخط، خط خطوطا هكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، نسأل الله العافية. إذا هذه الآية الأولى في التحذير من البدع. من الآيات التي ذكرها الشيخ أيضا رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متفرقين لست منهم يا رسول الله في شيء، لست منهم يا محمد في شيء، سبحان الله. طيب، قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع، أهل الأهواء والبدع في الأصول وكذلك أهل الشذوذ في الفروع. فإذا كثر الشذوذ في الفروع دل على أن المنهج غير منضبط فيدخلون في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومضلة لسوء المعتقد. قال القاضي رحمه الله ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، أي بدعة، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة المعتزلة، كل هذه الأهواء داخلة في هذه الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا، وقال الله عنهم كل حزب بما لديهم فرحون، كل فرقة تقول نحن على الصواب، كل فرقة تقول نحن على الاستقامة، الخوارج نحن جماعة المسلمين، حاربوا الصحابة وظنوا الضلال بأصحاب رسول الله، الخوارج ظنوا بأنفسهم الاستقامة وظنوا الضلال والانحراف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف العجب، وقاتلوا الصحابة، قاتلوا علي. الروافض نسبوا لأنفسهم الاستقامة وظنوا أن الصحابة أيضا ضلال وكفروا علي وكفروا أبا بكر وكفروا عمر وكفروا سادات الصحابة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الجهمية الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفاته ظنوا أنهم الفرقة التي ينبغي أن تتبع، كل فرقة فرحتهم بما عندها. ولهذا حذرنا من التفرق والاختلاف، ولهذا أنصح نفسي وإخواني في هذا العصر الذي أيضا تفرق المسلمون إلى جماعات وكل جماعات تدعي الصواب وتدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، الجماعة تقول والله احنا الجماعة الأم، تعالوا يلا يا جماعات، تعالوا أيتها الجماعات إلينا، والجماعة الثانية تقول والله احنا على الحق وعلى الصواب، تعالوا إلينا، والجماعة الثالثة تقول، والرابعة والخامسة. إلى متى هذا التفرق؟ هذا تفرق في دين الله، ما في تعددية ولا جماعات، المسلمون جماعة واحدة، فرقة واحدة، طائفة واحدة. وإلى أي جماعة الحق يا أخي؟ واحد يقول والله كل هذه الجماعات على الحق، طيب لو كانوا على الحق لماذا اختلفوا؟ كل هذه الجماعات عاملة في لدفع عجلات الإسلام، نقول أي عجلة دفعت وتقدمت وكل يسب في الآخر وكل ينتقص الآخر، هم أنفسهم فيما بينهم ما قبل بعضهم بعضا، فكيف ينتقلون بالدعوة إلى العوام، بالدعوة إلى الأمة، بالدعوة إلى العالم أجمع؟ أيها الإخوة عقلوا، نحن نريد أن نجتمع على منهج واحد هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الأمة إلى ذلك وأن ندعو العالم كله إلى ذلك من غير تفرق ولا تشرذم ولا طعن ولا غير ذلك من هذه الأشياء، بل ننظر ماذا قال النبي فنقول، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل. أما الانضمام إلى أي جماعة إلى أي فرقة هذا لا يجوز شرعا. وأخبرتكم من قبل انظروا في أفضل وصفا، هل هناك أفضل وصفا من وصف المهاجرين من وصف الأنصار؟ ومع ذلك لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. سماها النبي ووصفها بدعوة جاهلية، ما حينما يقول المهاجرون وهذا يقول الأنصار، والله مدح المهاجرين والأنصار في القرآن. نعم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وذكر أيضا جملة من الأحاديث، منها ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله خير الهدي هدي رسول الله، والله ليس خير الهدي هدي الفرقة الفلانية ولا الجماعة الفلانية، بل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما ادعت جماعة أنها على هدي رسول الله فلماذا التفرق والاختلاف؟ لو كنتم على هدي رسول الله فكونوا كما قال رسول الله، كونوا عباد الله المؤمنين المسلمين، لا تتفرقوا ولا تختلفوا. النبي ما أحب الفرقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الاختلاف، النبي دعا إلى الألفة، النبي دعا إلى المحبة، النبي دعا إلى المنهج الواحد، إلى الصراط الواحد، إلى الصراط المستقيم. لهذا قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته، في خطبة الحاجة: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه كان يقولها صلى الله عليه وسلم في خطبه. فقوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي أحسن الطرق طريقه صلى الله عليه وسلم. الله، أحسن الطرق ليس طريق الصوفية، أحسن الطرق ليس طريق الأشاعرة، أحسن الطرق ليس طريق أي مبتدع ضال، أحسن الطرق ليس طريق أي فرقة من هذه الفرق، إنما أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول: إنما هما اثنتان، انتبه لكلام مسعود، إنما هما اثنتان: الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى أو الهدي هدى محمد أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة. وفي لفظ: غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يخطب بها كل خميس، أي إذا حدث الناس كل خميس كان ابن مسعود يقول هذا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى. أما عن الصحابة في التحذير من البدع فخذ كلامهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أفضل هذه الأمة بعد نبيها، الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمانه رضي الله عنه، الذي تربى على الامتثال، تربى على الصدق فكان صديقا، تربى على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المتابعة التي أشبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، نعم قولا وعملا، والذي عصم الله الأمة باستقامته ومنهجه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم محبتي لرسول الله ورغم تعلقي برسول الله، إلا أنه يوم أن ودع رسول الله ومات رسول الله، علم أن الأمة في حاجة إلى هدي رسول الله، لهذا صعد المنبر وخطب في الناس خطبة بليغة 100 صفحة 500 صفحة 10 مجلدات؟ لا، عبارة. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال رحمه الله تعالى: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. يقول أبو بكر: لست تاركا شيئا كان النبي يعمل به إلا عملت به، لأني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الله أكبر. ولهذا لما قالوا له: لا تخرج جيش أسامة يا أبو بكر، لا تخرج جيش أسامة، المسلمون في حاجة الآن، ارتد من ارتد من العرب. قال: لا والله، لا والله، لو خرجنا جيش أسامة ولو تخطفتنا الطير وأكلتنا السباع. الله، هكذا الإسلام، هكذا يكون المسلم في الاتباع فعلا فعلا بالعقل. لا ينبغي لأبي بكر أن يخرج جيش أسامة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قد ارتد من ارتد، نعم ارتد من ارتد، ويخشى على المسلمين الضيعة، لكنه أصر على إخراج جيش أسامة. علل ذلك قائلا: والله لو تخطفتنا الطير وأكلتنا السباع لما تركت أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول هنا: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ وأن أهلك. وعن مقاتل ابن حيان قال: أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله، كلمة جميلة، الكلام الجميل الليلة كتير أوي، وأنا أرجو الكتابة. قال مقاتل: آفة أهل هذه الأهواء آفة محمد صلى الله، آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آفة هذه الأمة أهل الأهواء والبدع، آفة هذه الأمة أهل الأهواء والبدع. نعم، لأنهم يخرجون الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، ها برضو نكتب، اكتب معي. قال الفضيل بن عياض: اتبع طريق الهدى. وطريق الهدى طريق مين؟ طريق رسول الله. اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. ما يضركش قلة السالكين، انت معاك كام؟ 5 4 2؟ هذا لا يضرك، فان العدد ليس ميزانا للحق والباطل ابدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. يعني ممكن في أنبياء بيجوا ما معهم أحد. فلا يضرك قلة السالكين، إنما لا يضرك إيه؟ انحرافك عن منهج رسول الله. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. والله كلام من ذهب، والله كلام يخرج من مشكاة النبوة، والله كلام نحن في حاجة ماسة إليه. أمة الإسلام اعقلوا هذا الكلام، أمة الإسلام نفذوا هذا الكلام. نعود إلى قول الفضيل: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم، ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه نصوص من كتاب الله، من سنة رسول الله، من كلام الصحابة، من كلام التابعين في ذم البدع والتحذير من البدع. أيها الأحبة، ذكر رحمه الله تعالى سبب التحذير من البدع من جهة النظر بقى، من جهة العقل، فذكر أشياء أختصرها. قال: البدع إنما حذرت منها الشريعة. لما؟ أولا لأن الشريعة جاءت كاملة، لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فليجي بدعة معناه أنه بيتهم الشريعة بالنقص، ما هو ليه أحدث بدعة؟ لأنه يتصور أن الشريعة لم تستوعب هذا الباب فجاء ببدعة. فيبقى المبتدع مستدرك على الشرع، متهم للشرع بالنقص، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا أيقن بالآية حرمنا البدعة كلها. ثانيا أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة. الله خلق وشرع، خلق الخلق ويعلم ما يحتاجون إليه، فشرع لهم شرعا مناسبا يوافقهم ويلبي احتياجاتهم من العبودية. كونك انت بقى تحدث أمرا جديدا يبقى انت الآن معاند للشرع ومشاق للشرع. وثالثا أن الشرع إنما حذر من البدع لأن البدع اتباع للهوى، ولأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى. حاجة من اثنين، إما أن نكون متبعين للشرع أو متبعين للهوى، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى فيه يحكم بالحق يا إما اتباع للإيه، يا إما اتباع للهوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الكلام على حديث كل بدعة ضلالة، هذا الحديث الذي أصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونصح نصيحة غالية وجمع الصحابة ووعظهم حتى قالوا كما جاء في حديث العرباض بن سارية، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك يا رسول الله تودعنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله وهي الجميع لكل خير في الدنيا والآخرة، والسمع والطاعة أي لمن ولاه الله أمرنا فلا نبذه ولا نخرج عليه، ولو كان فاجرا فاسقا فلا نخرج عليه، ولا نخرج إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإذا كانت لدينا القدرة أما فسق عصى فجر فإننا ننصح ونبلغ، فإن أمرنا بمعصية فلا نطيع، لكننا لا نخرج عليه ولا نذكر مسالبه على المنابر ولا نوقع بين قلوب الرأي والرعية، ففي ذلك استقامة الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي يعظ أنه من يعش بعدي وستطول بكم الحياة وستعيش الأمة ظهرا طويلا وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا منهج النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. الروافض يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويؤلهون عليا، فهل هم متبعون لسنة الخلفاء الراشدين؟ أبدا. ثم يزعمون أنهم على الاستقامة. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ذم البدع والمحدثات في الدين عام لا يخص بدعة دون بدعة، وإنما كل بدعة في الدين ضلالة. كل من أحدث بدعة في الدين، في الاعتقاد، في العمل، في الأذكار، بدعة كلية، بدعة جزئية، كل ذلك، هذا العموم إنما يشمل كل بدعة في الدين. ما في بقى بدعة حسنة، يعني في الدين بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة ولا بدعة واجبة في الدين، لا. حتى الذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام ما قصدوا البدعة في الدين، إنما قصدوا البدعة التي تتناول العادات، التي تتناول المصالح المرسلة التي لها أصل في الشريعة. إنما بدعة في الدين، بدعة نتعبد الله بها، ما في إلا نوع واحد وهو الضلال. ومما يدل على هذا العموم وجوه، الأول أنها جاءت مطلقة عامة، كل نصوص البدعة جاءت مطلقة عامة كما مر معنا، وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، فكل بدعة ضلالة. فالنبي عام صلى الله عليه وسلم ما خصص، ما ميز، ما قال هذه البدعة كذا وهذه البدعة، أو بعض البدعة مستحب وبعض البدعة ضلالة، لا، الكل بدعة في الدين ضلالة. وأيضا يدل على ذلك إجماع السلف من الصحابة والتابعين. يبقى إذن التحذير من البدع عام. ختم الشيخ هذا الفصل بإيه بقى؟ قال إن بعض الناس يشوش على هذا العموم، يقول لا مش كل بدعة ضلالة، بالعكس البدعة لو حمسنا الناس على الذكر، لو حمسنا الناس على الصلاة، لو حمسنا الناس على أي شيء من الأمور يعني الشرعية، يبقى هذا ليس من البدعة الضلالة. يعني لو جينا الواحد مثلا قلنا له اجعل مثلا الأذكار بعد الصلاة 100 أو 500 ليس ضلالة، لأنه ذكر الله يا أخي، ذكر لله. ولو جينا الواحد قلنا له مثلا أن يخص يوما معينا بالصيام، يخص مثلا نصف شعبان، يخص مثلا بعض الأيام بالصيام، يخص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، دي ما فيهاش ضلالة. ليه؟ لأنه صيام وذكر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نقول له لا، كل بدعة ضلالة، كل شيء في الدين لم يفعله النبي ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة. فأورد الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشبهات لهؤلاء الناس، بها يريدون القول بأن العموم هذا ليس على إطلاق، بل هناك بعض البدع ممكن أن تمرر. من ذلك إذا اشتبه قال لو كل بدعة ضلالة فقولوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. قال شبه، قال لك لو كل بدعة ضلالة، النبي هنا بيقول من سن في الإسلام سنة حسنة، ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني اخترع شيئا جديدا، يبقى معناه لو احنا اخترعنا شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان حسنا، كان يقرب إلى الله، يبقى احنا ما خرجناش عن كلام النبي من سن في الإسلام سنة حسنة. دي شبهة قوية جدا، هذه شبهة قوية يستدلون بها. إذا جينا نقول لهم يا جماعة أنتوا ليه بتصوموا اليوم دوت؟ ليه بتذكروا هذه الأذكار ولم يذكروا النبي؟ يقولك لا، تعال أقف، إيه؟ النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ودي حسنة ولا مش حسنة؟ ذكر الله حسن ولا مش حسن؟ الصيام حسن ولا مش حسن؟ نقول لهم والله ليس لكم دليل في هذا، بل هذا الدليل نفسه دليل عليكم إن شاء الله. رد بقى الشيخ علي حافظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإباء قال والجواب عن هذه الشبه أنه ليس المراد بالاستنان هنا الاختراع، مش إحداث مسألة لم يأتي الشرع بها مطلقا، وإنما المراد به من سن، المراد بهذا الاستنان انتبهوا، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية. ده المراد العمل، مش المراد الاختراع، المراد العمل بالسنة. ازاي الكلام ده؟ قال لك تعال اول حاجة شوف السبب الذي ذكر فيه هذا الحديث. السبب الذي ذكر فيه الحديث ان قوما من الفقراء دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتألم النبي لمنظرهم صلى الله عليه وسلم، خرج غرفته ودخل غرفته وخرج، وكان ثم حث المسلمين على الصدقة. فلما حث الناس على الصدقة قام رجل يحمل تمرا في يديه، كادت يداه أن تعجز، بل قد عجزت بالفعل حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فتتابع الناس بالصدقات حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهبة، كأنه قطعة ذهب، وقد كان السرور يعرف في وجه النبي، كان النبي إذا سر كأن وجهه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. فتتابع الناس فقال النبي من سنى في الإسلام سنة حسنة. أظن الكلام اتضح الآن. يبقى سنة هنا عمل، لأن النبي حث على الصدقة، والحث على الصدقة، الصدقة دي أمر مشروع ولا بدعة؟ لا، أمر مشروع. طب دل عليه الكتاب والسنة ولا لا؟ دل عليه الكتاب والسنة. طب ماذا صنع الرجل؟ سبق الناس وتبعه الناس. يبقى ده سنة بمعنى اخترع ولا سنة بمعنى عمل؟ لا، سنة بمعنى عمل. والله إحنا مش بنلوي عناق النصوص، بس احنا بنواجه الامه بهذا العلم المتين، ونريد ان نرفع عن الامه ظلمات البدعه، وان نبصر الامه بانه لا احسن من هدي النبي ولا افضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من شبهاتهم ايضا قالوا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. قال لك تعالى ما رآه المسلمون حسنا خاص هو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا هو عند الله قبيح. واحنا شايفين انه اجتماع الناس على ذكر معين، على صلاة معينة، على صيام معين، ده حسن. يبقى اذا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طيب نقولهم ايه بقى؟ بما نرد عليهم؟ نرد عليهم قائلين اولا هذه مدفوعة بان هذا الحديث ليس بحديث مرفوع، وانما هو اثر موقوف على ابن مسعود، ده مش حديث مرفوع الى النبي، انما ده اثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، فليس بحجة. طيب لكن قد يقول قائل وقول الصحابي يعني مش عجبك؟ نقول لا والله على العين والرأس، قول ابن مسعود على العين والرأس، بس الأهم حاجة الأول قلنا إن هذا ليس من كلام النبي وإنما هو من كلام ابن مسعود. طيب قال الشيخ بقى ولو سلمنا أنه حجة فليس المراد، انتبهوا للعلم، فليس المراد جنس المسلمين الصادق وغير الصادق، وإنما المراد ما رآه أهل العلم وأجمع عليه أهل التقى. ما رآه المسلمون مش جنس المسلمين، مش كل المسلمين، لا، مش كل من يرى حاجة يبقى حسنة عند الله، حسنة يبقى حسنة عند الله، لا. طب ما هو الناس النهارده بيقولون بان الربا او التعامل بالربوي هذا فيه تنشيط الاقتصاد، ودي عشان ينشط اقتصادنا وكذا، طب ما بيرونها حسنا، فهل يكون عند الله حسنا؟ ابدا لا يكون عند الله حسنا ابدا، لان الله حرم الربا. طب بعض الناس اعتبر ان الفن والغناء وكذا والله بيثلج الصدور وبيشرح النفوس. النهاردة الواحد لما بيكون مغموم ولا مهموم اما بيسمع اغنية معينة، ولهذا بيصفوها الان لمرضى الاعصاب اللي عنده مرض نفسي، يقولك اسمع غناء، اسمع غناء كده يقوم ينشرح صدرك ويعني تعيش في جو اخر. هكذا يرون حسنا، مع ان هذه الاغنيات، هذه الأغاني بريد الزن، وهي من استفزاز الشيطان لابن آدم. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فسرها بعض السلف بأنه الغناء، بأنه الغناء وولاه الحديث. فكيف بقى يستريح الإنسان في أعصابه وكذا ونفسيته بالغناء؟ لكنهم يرون ذلك حسنا، فهل يكون حسنا؟ فما رآه المسلمون حسنا يعني ما رآه أهل العلم، ما رآه الراسخون، ما رآه المجتهدون حسنا، ولا يرى المسلمون، لا يرى أهل العلم شيئا حسنا إلا إذا دل عليه الشرع. لا يا إخوان، لأن الحسن إما أن يعرف من قبل الشرع وإما أن يعرف من قبل العقل. إحنا عندنا الحسن المعتبر هو فين؟ هو الحسن المعتبر من جهة الشرع، لأن العلماء مش هيقولوا حاجة غير الشرع. وبعدين تعالوا كمان لو ما رآه المسلمون حسنا بإطلاق فهو حسن عند الله. طيب فسروا لنا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، كل دول في النار، مع أن كل دول رأوا أن ما عليه ما هم عليه حسن. انتبه الكلام الجميل دوت، لو كان بإطلاق كده كل ما هو المسلمون حسنا كده، طيب طب ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق عديدة، طب هذه الفرق كلها هل رأت فرقة أنها على الضلال؟ لا، رأت كل فرقة أنها على السبيل المستقيم، فعل حسن. طب هذا الفعل الحسن إذن الذي رأته هذه الفرق يكون عند الله حسنا؟ لو قلنا ذلك لصوبنا كل بدعة وكل ضلالة، يبقى إذن الشبهة الثانية ماتت أيضا. يبقى الشبهة الأولى عندنا اللي هي شبهة إيه؟ قول النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، وعرفنا أن المراد بالسنة هنا ليس الاختراع الجديد وإنما المراد العام. طيب الشبهة الثانية قال لك النبي بيقول ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون قبيحا فهو عند الله. قال لك لا لا، أولا ليس ده نص عن النبي، بل هو أثر عن ابن مسعود، ولم يقصد ابن مسعود جنس المسلمين كل المسلمين، وإنما قصد ما رآه أهل الاجتهاد، ما رآه أهل العلم. وأيضا لو أننا حسنا كل من يرى من المسلمين شيئا حسنا وهو مخالف للشرع، لو حسناه لناقضنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كنا نقول للنبي لماذا بقى كلها في النار وهذا ما رأوه حسنا. طيب في شبهة ثالثة ذكرها أيضا رحمه الله تعالى، ألا وهي إيه؟ قال لك أذان عثمان، عثمان أذن الأذان الثاني، وقد كان الأذان وحيدا على عهد رسول الله، كما جاء في عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الجمعة صعد المنبر وسلم على أصحابه وقام المؤذن يؤذن بين يديه، ما كانش في أذان ثاني. عثمان رضي الله عنه رأى كثرة الناس ورأى أنه بعض الناس في أعماله وكذا ولا يلتفت إلى وقت الجمعة ويأتون الجمعة متأخرين، فماذا صنع؟ اجتهد رضي الله عنه اجتهادا، ألا وهو إيه؟ أنه أحدث أذانا قبل دخول الوقت، اللي هو الأذان الأول يعني قبل دخول الوقت بزمن، وكان هذا الأذان في السوق على مكان مرتفع ليلفت أنظار الناس إلى قرب دخول وقت الجمعة، فقال شوف بس كده يا عم الشيخ خلاص كده عرفنا بقى، أهو شوف كده بقى، يبقى من أحدث شيئا في الدين لكن كان حسنا ولو فائدة يبقى خلاص ليس هذا من الإيه؟ من البدع. نقول له طيب اصبروا سنرد عليكم الآن أيضا. نقول قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنقول إن الأذان الذي زاده عثمان لم يخرج به عن مقصود الشارع منه. إذ الأذان بالصلاة هو الإعلام بها بالألفاظ المخصوصة، ده الأذان في الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة. طيب فالذي يأتي بألفاظ الأذان نفسها يبقى أتى بالأذان الشرعي. طيب والذي يأتي بالفاظ لم يرد بها الشرع أو يضع الأذان في موضع يخرجه عن المقصود منه هو المبتدع. أما الذي يحافظ على الأذان بألفاظه ولا يخرج به عن الإعلام فلا شيء عليه إذا أتى به على سطح أو منارة أو غير ذلك. فإن عثمان جعل هذا نداء في السوق وليس نداء للصلاة المخصوصة، جعل لها نداءين. والدليل على ذلك ان ايه؟ ان كان عثمان رضي الله عنه اذا دخل الوقت فعل مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما اللي هو يصعد المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه ويخطب، ما كانش بقى فيه اذان وبعدين سنة وبعدين اذان، لم يكن هذا على عهد عثمان ولا فعله عثمان. كل الذي فعله عثمان أنه أمر رجلا يؤذن في السوق قبل دخول الوقت ليعلم الناس بقرب وقت الجمعة، يبقى ده خارج الصلاة خالص وخارج المسجد خالص بعيد. لكن وقت الصلاة حافظ عثمان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ماذا صنع عثمان؟ يدخل يصعد المنبر يؤذن المؤذن يخطب في سنة للجمعة خاصة، هذه ما فعلها عثمان. في أذانين بعد دخول الوقت، هذا ما فعلها عثمان، إنما الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت، هذا شيء. الشيء الثاني، والله لو أردتم السنة سنة عثمان يلا اعملوا سنة عثمان قبل الجمعة بنصف ساعة أو بساعة يلا اعملوا. وعثمان إنما فعل هذا ليه؟ لما وجود ساعات ولا موجود وسائل يعلم الناس عن طريقها يعني قرب الجمعة، فأحدث هذا. وأحدث عثمان هذا، وده الوجه الثاني في الرد، فعل هذا فأقره الصحابة، فكان إجماعا، فكان الدليل على جوازي وعلى صحة فعل عثمان الإجماع. وإجماع مين؟ إجماع الصحابة. ونحن عندنا الإجماع من مصادر الاستدلال. طب انتوا بدعتكم اللي هتعملوها دلوقتي مستدلين بفعل عثمان، اي بدعة تعملها النهاردة عليها اجماع؟ لا، يبقى مش زي عثمان. هل انت ما هتبتدع النهاردة هتبتدع في زعمك يعني بدعة هي الاذنين وعلى فعل عثمان؟ والله مش هننكر عليك، والله من فعل اليوم اذن قبل دخول الجمعة بربع ساعة او بنصف ساعة لن ننكر عليه ابدا، لن ننكر عليه لانه فعل فعل عثمان. لكن لا تأتي أنت تلفق بين فعل عثمان وبين البدعة، فتأتي إلى وقت الجمعة فتحدث أذانين، الأذان الأول بعد دخول الوقت والأذان الثاني والخطيب على المنبر، وتصلي بينهما سنة. لم يرد أبدا سنة قبلية قبل الجمعة خاصة بها أبدا، ولكن كان هدي الصحابة أنهم إذا دخلوا المسجد صلوا نافلة، كان كل منهم يصلي حتى هذا يصلي ركعتين، هذا يصلي أربع ركعات، ثم يجلس الواحد حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا مردود عليه بأمور. الأمر الأول أن عثمان لم يحدث شيئا في جسد العبادة. الأمر الثاني أن عثمان إنما فعل ذلك اجتهادا وأقره الصحابة، والنبي قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين، وعثمان من الخلفاء الراشدين. الأمر الثالث أن عثمان إنما فعله لحاجة، فهل يصح لكم بهذا؟ لا. ليه؟ أولا لأنكم لا تفعلون هذا في الأذانين بس، وإنما عممتم هذا في جميع البدع، وده مردود. الأمر الثاني أن بدعكم هذه في جسد العباد، وده أمر مردود. الأمر الثالث أن بدعكم هذه لم يقع عليها إجماع من أهل العلم، بل ولا إقرار من أهل العلم. فالذي يتراقص ويتمايل حي حي من فعل هذا، والذي يجعل الأوراد الرفاعية والأحمدية والشاذلية من قال هذا، والذي يحدث صياما من قال هذا، والذي يحدث احتفالات وموالد من قال هذا، من قال هذا؟ يبقى إذن هذا يرد. فالشبهة الثالثة استدلالهم بأدم عثمان، وبينا الرد على هذه الشبهة أيضا، الرد على هذه الشبهة أيضا. آخر شبهة في هذا الفصل يستدلون بها، أنهم يستدلون يقولك والله مثلا هذه البدعة أو هذا من فضائل الأعمال، هذا إنما هو من فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال يؤخذ بها بالأحاديث الضعيفة وغير الضعيفة وهكذا، دي من فضائل الأعمال، والعلماء ترخصوا في فضائل الأعمال من أي طريق ورد. خلاص احنا بدعتنا ديت مثلا بدعة فيها حديث ضعيف وفضائل الاعمال يعمل بها في الحديث الضعيف، فنرد على وجه السرعة بما نقله الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى عن ابن حجر وغيره. فقال ابن حجر ان شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة. الاول متفق عليه ان يكون الضعف غير شديد، شريطة العمل بالحديث الضعيف فضاء عمان أن يكون الضعف غير شديد. والضعف غير شديد إزاي؟ باختصار بسيط كما ذكر الشيخ الألباني وغيره، باختصار شديد الحديث الضعيف إما أن يكون له طرق يتقوى بها، وإما أن يكون كذلك. إن كان له طرق يتقوى بها فإنه يرتقي من كونه ضعيفا إلى حسن، ولقد كان الأوائل لا يدخلون الحسن، إنما كان الحديث عندهم يا صحيح يا ضعيف، ويقصدون بالضعيف اللي هو الضعيف ضعف ايه؟ له طرق يرتقي بها فيكون حسنا فيدخل في المقبول. وعليه فاذا كان الحديث له طرق يرتقي بها فانه يكون حسنا، يبقى الحديث الذي ليس له طرق، طبعا الحسن بيدخل في اقسام المقبول، يبقى الحديث الذي ليس له طرق وهو الضعيف ضعف ايه؟ شديد. وده الحديث الضعيف بعد التقسيم الثلاثي، صحيح حسن ضعيف. يبقى الضعيف النهارده بعد التقسيم الثلاثي الصواب الحسن هو الضعيف ضعفا شديدا. يبقى لا يصح ان نستدل بالحديث الضعيف الان على فضائل الاعمال، لان الذين جوزوا ذلك شرطوا ان يكون الضعف غير شديد، وهذا من الضعف الشديد. اثنين ان يكون مندرجا تحت اصل عام، فيخرج بذلك ايه ما يخترعه الناس. ده مش تحت ايه، مش تحت اصل عام، وانتم بتخترعوا اشياء ما لهاش اصل عام. الحاجه الثالثه الا يعتقد العمل به عند العمل به ثبوته لألا ينسب الى النبي، ودول بيعتقدوا افضليه ذلك ونسبه ذلك الى الشرع. يبقى الفصل ده كان فصل دسم جدا جدا جدا، حاصله التحذير من البدع وذم البدع في لساني على لسان الرب سبحانه في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين، وتبين لنا أن كل بدعة ضلالة، وأنه لا يستثنى من ذلك شيء لأن النبي لم يستثني. ورددنا على الشبهات التي تقول بأن بعض البدع قد يكون ضلالة، مثل من سن في الإسلام سنة حسنة، ومثل ما راه المسلمون حسنا، ومثل الاستدلال بالحديث الضعيف على فضائل الأعمال. بهذا نقول احذروا البدع كلها، كثيرها وقليلها، عظيمها وحقيرها، تعبدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لأثره حتى نلقى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة، رجعوا